سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وكتب الأجر والمثوبة للراقي والمرقي، لمن صبر وغفر، لمن احتسب من الله الأجر. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، أنت الله العلي القدير، سبحانك وتعاليت. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. كن لنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، يا من يعلم ما يكون وما كان، نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن، واجعلني والحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات وذوينا من أحبنا فيك وأحببناه، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اجعلنا من أهل القرآن الذين يخافونك، الذين يقرؤون القرآن ليل نهار، اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أحبابك يا رحمن، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن الذين استجابوا لك، الذين أحييتهم بعد موت، والذين هديتهم بعد ضلالة. اجعلنا من أهل القرآن الذين به يهتدون ويرشدون ويؤمنون ويوقنون وبه يعملون. اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته والاستشفاء به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ارزقنا يا ربنا بكل حرف فيه حلاوة، وبكل كلمة فيه كرامة. ارزقنا يا ربنا بكل جزء فيه جزاء موفورا وأجرا عظيما وبرا وتقوى. اجعلنا يا ربنا ممن إذا استشفى به شفيته، وممن إذا استكفى به كفيته، وممن إذا استنصر به نصرته. اجعل كتابك العظيم في قلوبنا وبين أيدينا دائما وتحت أنظارنا ودائما نسمعه. نسألك يا عظيم الشان، نسألك يا شديد البرهان، نسألك يا شديد البرهان، نسألك يا قوي الأركان، وكلنا أمل فيك يا رحمن. قربنا إليك، قربنا إليك، وباعدنا يا ربنا من الشيطان. قربنا إليك يا رحمن، قربنا إليك يا رحمن، واكتب لنا أعلى الجنان، وباعدنا من الشيطان، وباعدنا من الشيطان، وباعدنا من الأسحار، وباعدنا من الأسحار، وباعدنا من أثر الحسد والعين. باعدنا يا ربنا من الشيطان وأعوانه، باعدنا يا ربنا من الشيطان وأعوانه يا ربنا يا ربنا. اللهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، فباعد بيننا وبين أسحارنا، فباعد بيننا وبين حسد مهلك، فباعد بيننا وبين أثر عين قاتلة وحاقدة وحاسدة ومعجبة ومشتهية. باعد بيننا وبين جن عاشق، باعد بيننا وبين جن عاشق، باعد بيننا وبين ملوك الجن الظالمين الذين حلوا واستقروا. باعد بيننا وبين ساحر عليم، ساحر عظيم. باعد بيننا وبين من ظلمنا، اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا، اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا، اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اجعل بيننا وبينهم حجابا مستورا لا ينفذون منه إلينا أبدا يا ربنا. نسألك، نسألك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. يا ربنا يا حبيبنا يا ربنا يا حبيبنا من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي يا عظيما يرجى لكل أمر عظيم دعوناك ورجوناك لسحر عظيم أن تبطل أن تمحق دعوناك لحسد عظيم دعوناك لحسد مهلك لحسد مهلك قاتل أن تزيل آثاره أن تبطل آثاره يا ربنا يا رب الأرباب يا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أبطل أسحارا تحت التراب أبطل أسحارا تحت التراب أبطل أسحارا تحت التراب أبطل أسحارا فوق التراب أبطل أسحارا عظيما أبطل أسحارا قديما أبطل أسحارا قويا أبطل أسحارا مربوطا أبطل أسحارا محكما ومحصنا عليها العفاريت عليها المردة أبطل أثر حسد وين عليه العفاريت والمردة يا ربنا يا رحيم حرم يا ربنا جلودنا حرم يا ربنا جلودنا حرم يا ربنا جلودنا وأجسادنا حرم يا ربنا أجسادنا حرمها يا ربنا على الجان حرم يا ربنا قلوبنا على الجان حرمها يا ربنا على العاشق حرمها يا ربنا على العاشق حرم أجسادنا يا ربنا على جن عاشق على جن ساحر حاسد حرم يا ربنا أجسادنا حرم يا ربنا وجوهنا حرم يا ربنا وجوهنا على أثر حسد وهين يا ربنا يا ربنا حرم يا ربنا جسادنا حرم يا ربنا جسادنا حرمها يا ربنا حرمها يا ربنا يا ربنا يا ربنا حرم جسادنا يا ربنا على سحر ساحر على سحر ساحر وعلى حسد حاسد وعلى عين عائم يا ربنا يا ربنا يا ربنا حصنا بحصنك الحصين حرم يا ربنا جلودنا حرم يا ربنا جلودنا يا ربنا وبطوننا وفروجنا وقلوبنا وصدورنا وظهورنا وجلودنا وأظفارنا وعروقنا ووجوهنا وشعرنا حرمها يا ربنا حرمها يا ربنا على الساحر حرمها يا ربنا على الساحر حرمها يا ربنا على الساحر حرمها يا ربنا على الساحر حرمها يا ربنا على الساحرة حرمها يا ربنا على الساحرة حرمها يا ربنا على الحاسد حرمها يا ربنا على الحاسدة حرمها يا ربنا على العاشق حرمها يا ربنا على العاشق والعاشقة حرمها يا ربنا على العاشق والعاشقة حرم يا ربنا عقولنا على جن ظالم على جن ظالم يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ساحرا عليما نشكو إليك يا ربنا ساحرا يتابعنا يتابعنا بالليل والنهار فيعظم خطره فيعظم أمره في البيوت فيعظم أمره في بيوتنا فيعظم أمره في بيوتنا فيعظم أمره في بيوتنا وعند نومنا نشكو إليك يا ربنا جنا ساحرا نشكو إليك ساحرا عليما إنسا وجانا نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا من يسلب العقل نشكو إليك يا ربنا من يسلب العقل نشكو إليك يا ربنا من يسلب العقل ويمص الدم ويمص الدم وينخر العظم نشكو إليك يا ربنا جنا ظالما نشكو إليك يا ربنا جنا ساحرا نشكو إليك يا ربنا نشكو إليك يا ربنا الهم والغم والكرب نشكو إليك يا ربنا الضيق الشديد الضيق الشديد والبكاء بدون سبب نشكو إليك يا ربنا ضيقا شديدا وهما وفزعا وخيالا الناس وخيالات. نشكو إليك يا ربنا ظلما عظيما يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا تحب الظالمين، لا تحب الظلم يا ربنا. حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما، وقلت سبحانك فلا تظالموا فلا تظالموا. نشكو إليك يا ربنا من ظلمنا بسحره، من ظلمنا بحسده، من ظلمنا بعينه، من ظلمنا بعشقه، فسكن الأجساد من جن مردة، من جن مردة وعفاريت وجن الريح وجن الغول. يا ربنا يا ربنا عليك بجان ظالم، عليك بساحر ظالم، عليك بحاسد ظالم، عليك بساحر ظالم، عليك بساحر ظالم، عليك بساحر ظلمنا بسحره، ظلمنا بسحره فجنن، ظلمنا بسحره فهيج حراما. نشكو إليك يا ربنا جنا عاشقا للجسد، عاشقا للجمال، عاشقا للجمال والبهاء والنظارة والشياكة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. نشكو إليك يا ربنا الألم، نشكو إليك يا ربنا الهم والغم، نشكو إليك يا ربنا الوجع، نشكو إليك يا ربنا ظلما عظيما. نشكو إليك يا ربنا من ظلم وطغى وبغى علينا. نشكو إليك يا ربنا يا سامع الشكوى ويا دافع البلوى ويا فالق الحب والنوى ويا رب الأرض والسماء ويا مجيب الدعاء ويا مجيب الدعاء. اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة رحمة، اجعلها ساعة شفاء، اجعلها ساعة نور، اجعلها ساعة نصر، اجعلها ساعة قوة، اجعلها ساعة كشف للعذاب عنا، اجعلها ساعة إبطال للأسحار، اجعلها ساعة إبطال للأسحار، اجعلها يا ربنا دهر، اجعلها يا ربنا ساعة دهر لعدوك وعدونا، اجعلها ساعة دهر لعدوك وعدونا يا ربنا. اجعلها يا ربنا ساعة قوة لنا، اجعلها يا ربنا ساعة حصانة لنا، اجعلها يا ربنا ساعة قوة لنا على من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر علينا. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، فأنت حسبنا سبحانك، فأنت حسبنا سبحانك، فأنت حسبنا سبحانك، فأنت كافينا سبحانك، فأنت حسبنا سبحانك، فأنت كافينا سبحانك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. نسألك نسألك، نطلبك نطلبك، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فلا تخيب رجاءنا، أنت حسبنا سبحانك. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، فسيكفيكهم الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله وكفى على الساحر والساحرة، حسبنا الله وكفى على الحاسد والحاسدة وعلى الحاقد والحاقدة وعلى العاشق والعاشقة حسبنا الله على جن عاشق الفروج حسبنا الله على جن حاسد وعاشق حاسد وعاشق حاسد وعاشق حاسد يحسدون الخير يحسدون الخير يحسدون الخير حسبنا الله عليه يحسدون الصحة والعافية حسبنا الله عليه يحسد قربا للزوج حسبنا الله عليه يحسد الذرية يحسد الذرية يحسد الذرية يحسد الذرية يحسد الذرية يحسد المال والجمال والكمال والخلق الحسن حسبنا الله حسبنا الله على من خدم ساحرا على من حرس سحرا حسبنا الله على من خدم ساحرا على من نفذ أوامره ظلما وزورا وطغيانا وبغيا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على من حرس سحرا حسبنا الله على من حرس سحرا في البطن حسبنا الله على من حرس سحرا في الصدر حسبنا الله على من ضيق الصدر حسبنا الله على من ضيق الصدر حسبنا الله على من أثر على الخلق الحسن فسيئا حسبنا الله على من دمر النفسية حسبنا الله على من دمر النفسية وزلزلها وخوف القلوب وفزعها وسبب أحلاما مفزعة وسبب أحلاما مخيفة وسبب أحلاما مخيفة حسبنا تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل على من سكن البطن على من سكن الصدر على من سكن القلب على من سكن القلب حسبنا الله على من سكن القلب ويتنقل بين الأعضاء ويتنقل بين الأعضاء أنت حسبنا عليه اللهم ارمه اللهم ارمه اللهم ارمه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى حسبنا الله حسبنا الله أنت تكفينا يا ربنا الهم والغم والضيق الشديد والسحر العنيد والسحر العنيد والسحر العنيد وسحر التحدي أنت تكفينا سحر التحدي أنت تكفينا ساحرا يتابعونا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء والصديقات وممن أرادنا بسوء اللهم أنت حسبنا اللهم أنت حسبنا اللهم أنت حسبنا على من تتبع الأوراق ويريد إهلاكنا وقتلنا ويريد بنا سوءا عظيما أنت حسبنا على من تبعنا بزهر أنت حسبنا على من تبعنا بزهر أنت حسبنا على من رش سحرا اللهم غل يديه قبل أن يرش سحرا واجعله يرش عليه حسبنا الله ونعم الوكيل على من يتبعنا بحسد بحسد بحسد وحقد وبنفسه الشريرة وبنفسه الخبيثة أنت حسبنا عليه إنسا وجنا قريبا وبعيدا وذكرا وأنثى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله على من ضيق الصدر، حسبنا الله على من سكن الصدر وسكن القلب والظهر وسكن القلب والظهر، حسبنا أنت على جن عاشق عاشق عاشق عاشق الفرج، عاشق الجمال والبهاء والنظارة، عاشق النظافة والنزاهة، حسبنا أنت على من عاشق الفروج، حسبنا أنت على من عاشق الأجساد والجمال، أنت حسبنا على جن مرسول علينا، على جن مرسول علينا، أرسله الساحر والساحرة، أرسله حاسد، أرسله حاسدة، أرسله حاقد، أرسلته حاقدة، أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الباطن، على من سكن الصدر، على من عقد العقد، على من عقد العقد، على من عقد العقد، أنت حسبنا على كل عقدة، على كل عقدة، على كل عقدة، على كل عقدة حصناها ساحر، حصناها حاسد، أنت حسبنا يا ربنا على ساحر عليم، على ساحر عظيم، أنت حسبنا على من ضيق الصدر، أنت حسبنا يا ربنا على من أراد، على من أراد بنا جنونا وخبالا والأمراض، على من أراد بنا أمراضا كثيرة فتاكة، أنت حسبنا على العائن، على العائن، على العائن والعائنة، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، على من أراد بنا فقرا، على من أراد بنا مكرا، على من أراد بنا خيانة وظلما، حسبنا الله، أنت حسبنا وكفى، أنت حسبنا على الساحر والساهرة والحاسد والحاسدة وجنودهما، وجنودهما، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على شيطان العين، أنت حسبنا على من أراد بنا هموما وغموما وكروبا وأحزانا، أنت حسبنا على من عسر أمورنا وضيق صدورنا، وضيق صدورنا، أنت حسبنا يا ربنا على من ظلمنا، على من قهرنا، على من غلبنا، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على، حسبنا الله على من تقوى علينا بسحره وحسده وعقده، أنت حسبنا على من تقوى علينا بعقده، بعقده وسحره وظلمه وقوته، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا، أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم، على من طغى وبغى وتجبر ولحقنا بسحره، ولحقنا بعينه الحارة، ولحقنا بعينه الحارة، ولحقنا بنفسه الخبيثة، بنفسه شريرة. أنت حسبنا علي، أنت حسبنا علي، أنت حسبنا علي، أنت حسبنا علي. حسدنا على الأموال والأولاد، حسد على الجمال، حسد على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة والنزاهة. يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا رحيم. أنت حسبنا على من ظلم الذرية، على من آذى الأولاد، على من آذى البنات. أنت حسبنا على من آذى الذرية، أنت حسبنا على من آذى الذرية، أنت حسبنا على من صنع الأسعار، على من عمل الأسعار، أنت حسبنا على من عقد العقد، أنت حسبنا على من نفث على العقد، أنت حسبنا على من خاط الأسعار في الجسد وفي البيوت وفي القماش. أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا على من خدم وحرس، أنت حسبنا يا ربنا على جن الريح، أنت حسبنا يا ربنا على جن العفريت، على جن العفريت. حسبنا الله، حسبنا الله على سحر عظيم، على الشعوذة، على الشعوذة، على الشعوذة. حسبنا الله، حسبنا الله على المشعوذة، المشعوذة، المشعوذة والمشعوذة. حسبنا الله على المشعوذة والمشعوذة، حسبنا الله على الساحر والساحرة. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على المشعوذة والمشعوذة. حسبنا الله على من استعان بالجان، حسبنا الله على من استعان بالجن، على من استعان بالجن. حسبنا الله على من استعان بالجن، حسبنا الله على من استعان بالجن. حسبنا الله على من استعان بالسحر، حسبنا الله على من استعان بالسحر علينا. حسبنا الله، حسبنا الله على من استعان، على من استعان بالجن علينا. حسبنا الله على من يريد اطفاء نورك يا ربنا. حسبنا الله على من اراد فتنة وكيدا وخيانة وظلما. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على من ادخل في الجسد الاسحار، على من ادخل في الجسد الاسحار من الحبال والخيوط والمعادن والمشارط والشعر والظهور والمعاد وعظام الأسحار. أنت حسبنا على من أدخل عظام الأسحار في الجسد، أنت حسبنا على من أدخل الأسلاك في الجسد، أنت حسبنا على من أدخل العقد في الجسد، أنت حسبنا على من عقد العقد في الدم، في الدم، في الدم، في الدم وفي اللحم. يا ربنا أنت حسبنا عليه. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على ملوك الجن الظالمين، حسبنا الله على فراعنتهم الباغين، حسبنا الله على من يريد، على من يريد اخراج المسحور والمسحوره بدون وعي من البيت، من البيت، من البيت. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على من ينشط اسحاره اخر الليل، اخر الليل، اخر الليل. انت حسبنا على ساحر عريض، انت حسبنا على الساحر من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران والاصدقاء والصديقات ومن العمال والخادمات. حسبنا الله، حسبنا الله على من ملك الجسد، على من ملك الجسد، على من ملك الجسد واستقر على مراكز الإحساس، واستقر في القلب والصدر، واستقر في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، فربط رحمه. أنت حسبنا عليه. حسبنا الله، حسبنا الله على من سكن البطن والفرج، حسبنا الله على من سكن الدبر، حسبنا الله على من سكن الدبر، فسبب البواسير فيها والناسور، فسبب البواسير فيها والناسور، أنت حسبنا على باسور، على باسور الجازور، أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم، أنت حسبنا على من سكن اليد اليمنى، على من سكن اليد اليمنى، على من سكن اليد اليمنى، أنت حسبنا على من سكن اليد اليمنى، أنت حسبنا على من سكن اليد اليمنى، أنت حسبنا على من كتب السحر، على من كتب السحر، على من كتب السحر، على من عقد على من عقد على من عقد على من تفل على من تفل على من تفل انت حسبنا انت حسبنا على من نفل على من نفل على من عقد على من عمل على من صنع على من حاك على من امر به على من امر به انت حسبنا انت حسبنا انت حسبنا على من سكن اليد اليمنى على من سكن اليد اليمنى انت حسبنا على من سكن تحت الخاتم والدبلة والدبلة انت حسبنا انت حسبنا انت حسبنا على من سكن اليد اليمنى على من سكن اليد اليمنى انت حسبنا على جني ثعبان على جني ثعبان على جني ثعبان على جنية حيه حيه حيه انت حسبنا يا ربنا انت حسبنا يا ربنا انت حسبنا يا ربنا انت حسبنا يا ربنا على من سكن اليد اليسرى على من سكن اليد اليسرى على من سكن اليد اليسرى على من سكن اليد اليسرى انت حسبنا انت حسبنا على من سكن اليد اليسرى انت حسبنا على من سكن اليد اليسرى انت حسبنا على جني ظالم على جني ساحر على جني يهودي ونصراني وكافر أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الفقرات على من سكن الفقرات على من سكن الفقرات على من سكن بين الكتفين بين الكتفين وتحت له الكتف وتحت له الكتف وفي القفا أنت حسبنا على من سكن الرقبة أنت حسبنا على من سكن الرقبة والقفا والقفا والرأس والرأس والرأس أنت حسبنا على من سكن الرأس أنت حسبنا على من سكن الشعر الشعر الشعر الشعر أنت حسبنا على من سكن العقل العقل وعلى مراكز الإحساس أنت حسبنا على من سكن مراكز الإحساس أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه أنت حسبنا عليه أنت حسبنا على صانع سحر أسود وأحمر وأبيض حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سكن اليد اليمنى حسبنا الله على من سكن اليد اليسرى أنت حسبنا يا ربنا حسبنا أنت سبحانك حسبنا الله على من سكن العين حسبنا الله على من سكن العينين حسبنا الله على من سكن العينين حسبنا الله على من سكن العينين حسبنا الله على من سكن العينين حسبنا الله على من سكن العينين حسبنا الله على من سكن الجبهة الجبهة الجبهة الجبهة أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله على من سكن الخدين على من سكن الخدين على من سكن الخدين حسبنا الله على من سكن الخدين حسبنا الله على من سكن الأذن حسبنا الله على من سكن الأذنين حسبنا الله على من سكن الأذنين حسبنا الله على من سكن الأذنين حسبنا الله على من سكن الأذنين فصمها عند القرآن والرقية فصمها عند القرآن والرقية حسبنا الله حسبنا الله على المفرق حسبنا الله على المعطل حسبنا الله على المفرق والمعطل حسبنا الله على المفرق والمعطل والظالم والممرض أنت حسبنا على من سكن الوجه أنت حسبنا على من سكن الوجه أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله على من سكن الوجه حسبنا الله على من سكن الوجه حسبنا الله على من سكن اللسان على من سكن اللسان على من سكن اللسان على من سكن اللسان على من سكن اللسان على من سكن الله الله أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله على من سكن على من سكن الحبال الصوتية على من سكن الحبال الصوتية على من سكن الحبال الصوتية هو الرقبة هو الرقبة هو الرقبة حسبنا الله على من سكن الدم على من سكن الدم على من سكن الدم والعظم والمفصل أنت حسبنا يا ربنا حسبنا الله على من سكن الركبتين حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سكن الدم والعظم والمفصل واللحم والظفر أنت حسبنا على من سكن تحت الظفر أنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله على من سكن الدم حسبنا الله على من سكن الشعر حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سكن اللسان حسبنا الله على من سكن الأسنان الأسنان الأسنان واللثة واللثة واللثة واللثة أنت حسبنا يا ربنا على من سكن رحمها على من سكن رحمه حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سكن رحمها على من سكن رحمها على من سكن بويضاتها حسبنا الله على من سكن بويضاتها حسبنا الله على من سكن المسالك على من سكن المسالك على من سكن الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة أنت حسبنا يا ربنا على من سبب حصرا في البول أنت حسبنا يا ربنا على من سبب الإمساك والإسهال والنزيف حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من سكن الورم، على من سكن الشلل، على من سكن السرطان. حسبنا الله، حسبنا الله على من سكن على الصداع، على الصداع وعلى الدوخة. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على من سكن القدم، على من سكن الرجل اليمنى والرجل اليسرى. حسبنا الله على من سكن الرجلين، حسبنا الله على من سكن الساقين، حسبنا الله على من سكن الساقين، حسبنا الله على من سكن الرجلين والساقين والساقين. حسبنا الله على من سكن الفخذين، حسبنا الله على من سكن الفخذين، حسبنا الله على من سكن الفخذين، حسبنا الله على من سكن الأرداف، حسبنا الله على من سكن المقعدة، حسبنا الله على من سكن وسط الظهر، وسط الظهر وأسفله. حسبنا الله على من سكن، على من سكن الجسد، على من سكن الجسد وملكه، وملكه. حسبنا الله، حسبنا الله على الساحر، على الساحر. حسبنا الله على من سكن الكبد، الكبد، الكبد والطحال، الكبد والطحال والبنكرياس، والبنكرياس، والبنكرياس. أنت حسبنا على من سكن البنكرياس، أنت حسبنا على من سكن البنكرياس، أنت حسبنا على من سكن البنكرياس، أنت حسبنا على من سكن البنكرياس، أنت حسبنا على من سكن الكليتين، الكليتين، الكليتين والحالبين، والحالبين والمثانة. أنت حسبنا يا ربنا على الظالم، على الظالم الساحر. أنت حسبنا على من منعنا من القرآن والصلاة، على من منع من القرآن والصلاة، على من منع من القرآن والصلاة. أنت حسبنا على من صدنا، على من صدنا، أنت حسبنا على من صدنا، على من صدنا عن القرآن والصلاة. أنت حسبنا، أنت حسبنا، أنت حسبنا، أنت حسبنا على من سبب مثل التماس في الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من مسك، على من أمسك بالسحر في الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من أمسك بالسحر في الجسد. أنت حسبنا على من حصنه في الجسد. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا. حسبنا الله على المفرق، حسبنا الله على المكره للوالدين، المكره للوالدين، المكره للوالدين والذرية، والذرية، والذرية، والذرية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من سبب الأمراض، وعلى من جنن وأقلق وأقعد عن المشي والحركة. حسبنا الله على من فرق وضيق، حسبنا الله على من حبب حرام وهيج الشهوة حرام حرام. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على الموسوس، الموسوس، الموسوس، الموسوس والمشكك، والمشكك والمتبع للظن، والمتبع للظن. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من قنط من رحمتك يا ربنا. أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا عليه، أنت حسبنا على من سبب الياس، من سبب الياس، من سبب الياس، من سبب الياس فينا. أنت حسبنا على من سبب الياس من الشفاء، على من سبب الياس من الشفاء. أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله على من تخفى في أجسادنا بسحر خفي مخفي وبحسد خفي مخفي. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله على سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقى شركية. حسبنا الله على سحر، على صورة، على صورة، على صورة، وعلى رموز وأرقام وأعداد، وعلى شبكة تربيع، وعلى أشكال هندسية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله على من سحر وحسد على الدين وعلى العقل وعلى العرض والنسل وعلى المال. حسبنا الله على زهر على زهر من ساحر عليم على ظلم وانتقام وعلى حسد وحقد وعلى هوى وعشق على ظلم وانتقام وعلى حسد وحقد وعلى هوى وعشق حسبنا الله ونعم الوكيل على من سحر على من سحر في الجوالات وفي الملابس وحسد عليها وعلى الحجاب وعلى حجابها وعلى حجابها وعلى حجابها حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من سحر أسحارا خفية على الحاسوب على الحاسوب على الحاسوب وفي الجوال وفي اكسسواراتها وفي ذهبها وفي ما تلبسه وفي ما يلبسه ليل نهار في ملابس داخلية وبطل ما كانوا يعملون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله على عين قاتلة أي على عين قاتلة وحاسدة وحاقدة وموجعة وممرضة ومقعدة ومقعدة ومقعدة ومقعدة ونافلة ونافلة وحارقة وحارقة وحالقة وحالقة ومشوهة ومشوهة ومتمنية ومشتهية ومعجبة ومعجبة حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على جن ماس وملامس ومتلبس وفي الأعضاء ساكن حسبنا الله على من يتقمص الشخصية حسبنا الله على من يتقمص الشخصية حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله على من يسبب إغماء وغيبوبة على من يسبب إغماء وغيبوبة حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر حسبنا الله حسبنا الله على من يعطل عن الدراسة والوظيفة وعن الزواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة حسبنا الله حسبنا الله على من يسبب الوسوسة والهلوسة والإدمان والإدمان والعذاب والقتل والفضيحة والمحنة والمحنة والمحنة والخيانة والمكر والمكر والمكر حسبنا الله على الماكر والماكرة حسبنا الله على من يسبب التفريق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق والخصام حسبنا الله حسبنا الله على من يخيل ويوهم ويواسوس حسبنا الله على من يسبب الخيالات والأوهام والوساوس حسبنا الله على من يمرض الجسد وعلى من يسلب العقل وعلى من يشوش الفكر وعلى من يشوش الفكر أنت حسبنا يا ربنا على من يوسوس في الدين في الدين في الدين والعقيدة أنت حسبنا على من يصد عن القرآن والصلاة أنت حسبنا على من يسبب الخمول والكسل الخمول والكسل والثقل في الرأس واللسان والجسد حسبنا الله حسبنا الله على من يوسوس بالانتحار بالانتحار بالانتحار أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا على من يسخرنا للساحر أنت حسبنا على من يسخرنا للساحر والساحرة أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا على من يقلب الحقائق في وجوهنا أنت حسبنا على من يقلب الحقائق في أعيننا أنت حسبنا على من يثبطنا عن المطالبة بالحقوق أنت حسبنا يا ربنا على من يسبب الهم والغم والحزن والكرب الشديد أنت حسبنا على من يريد الحوادث والانقلاب بنا أنت حسبنا على من يريد الحوادث والانقلاب بنا أنت حسبنا على من يتعرضنا بسوء من إنس وجان حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله على من يوسوس بالزنا والفواحش، حسبنا الله على من يسبب الأمراض العضوية والنفسية والعصبية، حسبنا الله على من يسبب الهواتف الهواتف الهواتف، حسبنا الله على من يربط على من يربط على من يربط رحمه، حسبنا الله على من يسبب الفقر والقلة والذل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أنت حسبنا يا ربنا على من يسبب الغضب والعصبية، أنت حسبنا يا ربنا على من يسبب التشنج والصرع والألم والوجع، أنت حسبنا يا ربنا على من حسد، على من حسد وحقد وعلينا حقد وعلينا حقد، أنت حسب حسبنا يا ربنا، حسبنا الله على من جمد سحرا، على من نقل سحرا، على من جدد سحرا وأثر حسد وعين. حسبنا الله، حسبنا الله على المتشبث بعصب سحر وبشعر سحر وبخيط سحر وبعقدة سحر وحسد وعين. أنت حسبنا يا ربنا، أنت حسبنا على من على من تشبث بتمثال سحر علينا. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل على من يوسوس لنا بالردة بالردة بالردة والكفر والكفر والكفر والكفر، حسبنا الله ونعم الوكيل على المسبب لنا بالنسيان الشديد عند الصلاة، أنت حسبنا يا ربنا على من يسرق على من يسرق أشياءنا ويوصلها للساحر والساحرة، أنت حسبنا يا ربنا على من يسرق أشياءنا على من يسرق أشياءنا على من يسرق أشياءنا، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على من يؤذي الزوجين، على من يؤذي الزوجين، على من يؤذي الزوجين عند المعاشرة الزوجية، عند المعاشرة، عند المعاشرة، عند المعاشرة، حسبنا الله، حسبنا الله على من يقلب الحقائق، على من يصور صورا قبيحة وأشباح وأشباح للزوج عند الزوجات، عند للزوج عند زوجته والزوجة عند زوجها، حسبنا الله على من سكن رحمها، على من سكن رحمه، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل على من سكن رحمها فأمرضه فأمرضه فهتك فهتك فضيق فضيق فلوث فلوث فأغلق فغور فربط فربط فسبب فيه التهابات شديدة، حسبنا الله ونعم الوكيل على من فك على من شتت الفكر على من على من أبخر الفم، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل على من عكر المزاج على من عكر المزاج على من عكر المزاج وسيئ الأخلاق وسيئ الأخلاق وأضعف السمع والبصر وأضعف السمع والبصر، حسبنا الله، حسبنا الله على من جعلها شوشة في العظام ولوث الدم ولوث الدم وعكره وسرطنه وسرطنه وسرطنه وسرطنه وخسره وخسره وجلطه وجلطه، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل على من أمرض الجسد على من أهزل الجسم، حسبنا الله على من أرهق الجسد على من أرهق الجسد ونفخ ونفخ ونفخ، حسبنا الله ونعم الوكيل على من أمرض على من عطل على من فرق على من خيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، حسبنا الله،